بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف تدار هذه الأسرة، ومن قائد هذه الأسرة، ومن الذي عليه أن يقوم بمهام هذه الأسرة في الترابط وفي قوام العيش إلى غير ذلك. فبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الرجل هو قائد هذه الأسرة، هو المتقدم لكي يدير أحوال هذه الأسرة، هذا المجتمع المصغر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورجل راع في أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن رعيته. وهذا مصداق لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الرجال قوامون على النساء، يبقى نقول أن الرجل بيتقدم على المرأة بما خصه ربنا سبحانه وتعالى من هذه الخصائص، سواء كان في الخلقة أو في الإدراك والعقل. ونقول أن طبيعة أيضا عمل الرجل، طبيعة عمل الرجل، فرجل عليه أن يقوم بالمهام الخارجية كما هو معلوم، وأن ينظم هذه الشؤون الداخلية. نقول أن الله تعالى خصه، نقول به العقل، وخصه بملك الإرادة، تملك الإرادة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب عليه أن يقوم بالنفقة على أهله وبما أنفقوا من أموالهم. وذكرنا أن الآيات تشير إلى الصفات التي ينبغي أن تتوافر في المرأة التي يريد الرجل أن يتزوج بها، وأن السنة أتت ووجه ذلك الإرشاد والتوجيه أن الرجل إن تزوج لا يتزوج إلا المرأة الدينة، لا يتزوج إلا المرأة الدينة التي تعين الإنسان على أمر الدنيا والآخرة، حتعين الإنسان على أمر الدنيا والآخرة. لذلك ذكر الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى نقول تتزوج بالمرأة الصالحة الطائعة لله سبحانه وتعالى، طاعتها لله سبحانه وتعالى حتوجب على هذه المرأة أن تطيع ذلك الزوج، لأن الله تعالى أوجب على المرأة أن تطيع ذلك الزوج ما لم يكن معصيا. حافظات للغيب بما حفظ الله، إن غاب عن الرجل بتحفظه في نفسها وفي ماله. واللاتي تخافون نشوزهن، قلنا المرأة ممكن يحدث منها إعراض أو تعالي على الزوج أو عصيان ومخالفة للزوج. الله عز وجل أعطى رجل حق تأديب المرأة، وأن المقصود من التأديب هو تعديل مسار المرأة وتصحيح هذا المسار. لو انحرفت عن المسار فالمطلوب أن الرجل أن يكون مراقبا لأحوالها، ومن خلال نقول تصرفات المرأة، من خلال أقوال المرأة يقرأ من حال المرأة، يبقى ده المطلوب. يبقى المرأة عند النشوز، عند المخالفة، عند العصيان، يبقى الرجل المطلوب منه هو أن يقاوم هذا الانحراف وأن يعيد المرأة إلى المسار الصحيح. فربنا سبحانه وتعالى أعطانا أو أعطى الرجال هذه الوسائل التي يؤدبون من خلالها المرأة متى نقول انحرفت عن المسار، متى انحرفت عن المسار. فكانت الوسيلة الأولى هو الوعظ والإرشاد والتخويف، يعني نقول الوعظ والإرشاد والتخويف. حنخوف المرأة من عذاب ربها سبحانه وتعالى، ونذكرها بالآيات التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن ذلك الوعظ لا يؤثر في المرأة إلا نقول من خلال التربية المسبقة، من خلال التربية المسبقة. المطلوب من الرجل هو أن يؤدب المرأة على شرع ربها سبحانه وتعالى، وكيف أن تكون معظمة لنصوص ربها سبحانه وتعالى. ورجل مطالب بتعليم المرأة، رجل مطالب بتعليم المرأة، يبقى يعلم المرأة شأن ذلك الدين وكذلك أمر الآخرة، وبيحمل المرأة على طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نهتم بالنساء خاصة في مسألة الطاعات، وأن الرجل يأمر أهله بالصلاة، وكذلك لابد أن يكون مراقبا لأحوالها الدينية. يبقى الرجل كده مطالب منه أنه يراقب أحوال المرأة الدينية، وأن يعلم المرأة ما تجهل من كتاب ربها ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول نتوقع أي انحراف من المرأة عن المسار الصحيح، يبقى لابد أن احنا نتوقع أي انحراف من المرأة عن المسار الصحيح. وقلنا هذا الكلام معناه أن الرجل لابد أن يكون مراقبا للمرأة، وأن يكون مستقرئا من أحوالها، سواء كان من أقوالها أو كان من أفعالها. قلنا حتى لو بدأ ذلك الانحراف، فعند ذلك يقوم بتقويم هذا المسار ويصحح مسار المرأة، ويعيد المرأة إلى صراط ربها المستقيم. فالله عز وجل أعطانا هذه الوسائل، أولا يبقى الوعظ والتخويف والإرشاد والتوجيه. قلنا الكلام ده يكون برفق وشفقة ورحمة، بتظهر هذه الشفقة والرحمة من خلال الأسلوب الذي يتكلم به الإنسان مع امرأته. يبقى المسألة مش عبارة عن زجر شديد أو نقول توبيخ شديد، ولكن نقول الغرض هو أن نطالب أن نحن نسعى إلى علاج هذا النشوز. قلنا زي حاله حال المرض، يعني ده حاله حال المرض، فلابد أن يكون هناك رفق بذلك المريض، وأنه نعين هذا المريض على تناول الدواء الذي يدفع به ذلك الداء. يبقى ده نقول ده يبقى النشوز ده انحراف المرأة عن المسار الصحيح، يبقى ده يبقى المطلوب هو علاج ذلك الداء. يبقى كيف نعالج؟ يبقى نقول لابد من إظهار الشفقة، وكذلك نتذكر ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ما ننساش أبدا قيم التعامل بين الزوجين كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، أساسها المودة والرحمة. ننساش أبدا قيم التعامل، قيم التعامل بين الزوجين مبناها على هذه الأمور، على هذين الأمرين، المودة والرحمة. آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قلنا المودة والرحمة دي قيم التعامل بصفة عامة بين المسلمين، ولكن أكد الأمر في التعامل الرجل مع امرأته، يبقى مبناها على المودة والرحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما يحدث أي انحراف من المرأة، يبقى رجل بيسارع لتقويم هذا الأمر وعلاج هذا الأمر، قلنا ويظهر الشفقة على امرأته، ونقول أنه ده ظهر عليها لا تترك بهذا الداء، ولكن بنحاول محاولات نحاول محاولات عديدة من أجل دفع ذلك الداء، وأن نعود بالمرأة إلى المسار الصحيح. واهجرونا في المضاجع، قلنا لو كانش الوسيلة الأولى نفعت، يبقى ولكن نقول إن الوسيلة تأخذ حظها من الوقت، يبقى مش مجرد كده المرأة حدث نشوز انتقل لها ثم ننتقل للثانية أو ننتقل للثالثة. قلنا بالتذكير، كأن بالضبط كده احنا بنذكره بالآيات والروايات التي نخوف من خلالها المرأة من وعيد الرب المعبود سبحانه وتعالى، ونذكرها بما أوجب الله عز وجل عليها من حقوق اتجاه الرجل. يبقى احنا هنذكرها كده، يعني ما للرجل على امرأته، وأيضا نخوف المرأة من عذاب الله تبارك وتعالى. ولكن كما بينا في رصيد سابق أساسا، يبقى رصيد من المعرفة رصيد سابق نؤدب عليه المرأة ونعلم المرأة حتى إذا حدث ذلك نحاول نذكرها بما تعلمته من كتاب ربها ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأجرنا في المضاجع، قلنا الوسيلة الأولى يبقى أخذ الحظ كده، أخذنا هذا الحظ الوافر الوقت نقول الكافي مع الوسيلة الأولى، لكن ما زال انحراف المرأة، ما زالت نقول أن هذه الوسيلة لم تنفع مع المرأة، النشوز كان أكبر من ذلك. يبقى أجرنا في المضاجع، الهجر في المضاجع نهجر المرأة في الكلام وكذلك في الجماع، فنقول أن هذه الوسيلة لم تصلح أيضا، نشوز أكبر من ذلك. يبقى نقول الضرب غير المبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده ضرب التأديب. يبقى قلنا نحن نفرق ما بين التأديب والانتقام، يبقى نقول غيظ شديد دخل إلى قلب وصدر الرجل، وبالتالي عند ذلك قام وضرب المرأة ضربا شديدا. قلنا المقصود من الضرب التأديب، المقصود منه التأديب. يبقى نقول أن الضرب ده نوع من أنواع الإهانة، فلماذا أهينت المرأة؟ نتيجة الانحراف. وبالتالي هذا بنحققه، نقول أقل صورة من صور الضرب، لأنه لا يتم كسر العظام ولا جراحات في جسد المرأة ولا كدمات ولا غير ذلك، ولكن المطلوب ده ضرب تأديب، وأن الضرب المقصود منه الإهانة. يبقى لماذا أهينت المرأة في هذا الموقف؟ يبقى نتيجة النشوز. يبقى نقول على ذلك بتعود وتصحح المسار. قال الله تعالى فإن أطعناكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى كان المقصود من الضرب أو من الوسائل التأديبية قلنا أن نعود بالمرة مرة ثانية إلى الطريق الصحيح. فإذا طعناكم عادت، يبقى خلعت هذا النشوز والعصيان، يبقى عند ذلك يبقى يمسك الرجل، لأن ذا كان الغرض منه، الغرض من استعمال الوسائل هذه الوسائل التأديبية للمرأة، يبقى أن نعود بالمرأة مرة ثانية إلى المسار الصحيح. فإن عادت المرأة فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى عادت المرأة مسار الطبيعي، خلاص ما فيش مجال بقى للتوبيخ، ولكن نقول مجال للوعظ والإرشاد، هننبه المرأة إن هذا كان خطأ ونصحح له المسار. قلنا الشفقة لابد أن تظهر في كلام الرجل، خوف الرجل على امرأته أن تعذب بعذاب الله سبحانه وتعالى، يبقى يظهر هذا الكلام من خلال الكلام ومن خلال عرض الرجل هذه المسائل. وإن خفتم شقاق بينهما، نقول النشوز كان أشد من كده لدرجة إن خلاص حيتم تصدع هذا المجتمع الصغير، يبقى تصدع وشقاق يحدث في ذلك المجتمع، فنقول كيف يكون الحال؟ ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن رجل المرأة بيسعى الرجل والمرأة إلى التحاكم، إلى التحاكم. نقول يبقى طرف خارجي هيبدأ ينظر في هذه المسألة، يبقى في طرف خارجي هيبدأ ينظر في هذه المسألة. وإن كان دي كلها مسألة تكون كانت في داخل الأسرة، يبقى لم يسمع بذلك الأمر، يبقى نقول ده في الداخل، وبالتالي لم نسمع بوعظ ذلك الرجل امرأته، لم نسمع بهجران ذلك الرجل امرأته في الكلام أو الجماع، ولم نسمع أيضا بضرب ذلك الرجل لامرأته كضرب تأديب. نقول لكن الأمر تفاقم أكثر من ذلك، يبقى في جهات خارجية هتبدأ تدخل، يا ترى ما هي صفات هذه الجهات الداخلية الخارجية التي تدخل في حل ذلك النزاع وفي الحفاظ على كيان هذه الأسرة؟ قلنا احنا نتذكر دايما المجتمع مكون من مجموعة من الأسر، يبقى في مبادئ، في قيم، ونقول هي قيم التعامل، وكذلك أيضا في نقول قواعد وأصول بتحكم بها هذه العلاقات. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ساعات الإنسان بيتعاظم على أمر الله سبحانه وتعالى ويرى في نفسه أن دي حيبقى نوع من أنواع الإهانة له إن أتى بهؤلاء الحكام ليحكمون في هذه المسألة. نقول إحنا بنحتاج إلى ذلك التحكم، دي عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى. قلنا قد يتعاظم في نفس الإنسان هذا الأمر، يعني من يأتي ويكون حكما بيني وبين أهلي، فقد يتعاظم ذلك الأمر في صدر الإنسان، نقول دي أحكام. يعني هذه أحكام، وكذلك دي عبودية الله سبحانه وتعالى. إزاي إحنا نطبق النصوص في واقع حياتنا؟ لكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مسألة التحاكم إحنا بنختار من تنطبق عليه صفات الحكم، من تنطبق عليه صفات الحكم. رجل عاقل نقول عنده حلم، ونقول رجل رشيد بيعرف نقول بالأمانة والصدق وحسن الخلق. فلذلك قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يبقى بكل المحاولات احنا بنحاول الا يتصدع هذا البنيان، قلنا لان تصدع الاسره هو في الحقيقه تصدع للمجتمع، يبقى في تشريد الاولاد، في خصومه تقابح بين الاسرتين لغير ذلك. واحنا المجتمع ده لابد ان يطهر من امثال هذه الامور، ده مجتمع مبنى كما قلنا على هذه القيم، يبقى التعاطف، الموده، الرحمه، الالفه، الترابط بين المسلمين. قلنا لكي يتماسك هذا المجتمع، ولا سبيل لتماسك المجتمع نقول الا باقامه الاخوه الايمانيه ودفع نقول اي قادح في قوادح الاخوه الإيمانية. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إن خفتم شقاق بينهما، زاد الشقاق، وقلنا المسائل دي لم تصلح، يبقى بنحتاج إلى التحكيم الخارجي، يبقى تدخل داخلي خارجي. قلنا غرضه هو أيضا أن يظل ذلك البنيان متماسكا. فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، قلنا لأن دولت أشفق الناس على الزوجين، أشفق الناس. ولكن الحكم الذي يكون من أهلي أو حكم من أهلها مش عبارة عن نقول يبقى في خصومة، أيهما يخرج بأكثر نقول المميزات أو الفوز، لا، ده المقصود منها يبقى التوفيق ما بين الزوجين، يبقى كل منهم بيسعى إلى التوفيق بين الزوجين حتى لا يتصدع ذلك البنيان. يبقى ده مش طرف من جهة المرأة وده طرف من جهة الرجل، وبالتالي يبقى إحنا بنزود الشقاق والنزاع، وكل منهم يريد أن ينتصر للآخر. نقول لا، ده الانتصار للحق، والانتصار حتى يتم الإصلاح بين الزوجين، وأيضا يظل هذه الأسرة هي بمثابة المجتمع المصغر، يبقى متماسكة البنيان. يبقى أي شقاق يبقى بيحاولوا إبعاد هذا الشقاق وتصليح الأمور. فقال: حكما من أهل وحكما من أهل، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى دي النية الذي يدخل بها الحكام في هذه المسألة، إرادة الإصلاح. لكن نقول في غالب الأحوال نتيجة الجهل الكل يريد أن يجامل الطرف الذي أتى من جهته. نقول لا، يعني إحنا بننتبه، إحنا بنقيم أحكام، وكذلك بنسعى إلى إقامة هذه الأسرة بأساس صحيح. وأي لون ألوان الشقاق أو الخلاف إحنا بنحاول أن ندفع ذلك حتى يظل هذا المجتمع المصغر مجتمع متماسك، وهي صورة لتماسك المجتمع الأكبر الذي يكون من مجموعة من الأسر. فلذلك قال الله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى المسألة قلبية، مسألة قلبية، يبقى داخل بنية الإصلاح ولا داخل بنية الدفاع عن الطرف الذي أتى من قبله؟ يا ترى داخل بنية إيه؟ يبقى بنية الإصلاح. يبقى همنا كله إن إحنا هنصلح، ولابد إن الحكم ده يكون نقول له عقل راسخ، وله أيضا معرفة بالأحوال، وأيضا لابد أن يكون أمينا، لابد أن يكون أمينا، وأن ممكن يطلع على أسرار يعني بين الزوجين، أسرار دقيقة يطلع على ذلك، فلابد أن يكون أمينا لا يقوم بقص هذه الأنباء، ولكن غرضه بيقف على هذه الدقائق من أجل الإصلاح. وبالتالي نقول مسألة أيضا مسألة قلبية، يبقى النية التي يدخل من خلالها الحكام بين الزوجين يبقى بنية الإصلاح. الله عز وجل هيوفق في هذه المسألة، يوفق بينهما. يبقى نقول التوفيق بين الزوجين يبقى هيتم بناء على الرغبة الداخلية بالنسبة للحكام، هل فعلا بيسعى الحكمان لذلك الأمر، ولا كان السعي من أجل الانتصار كل منهم للطرف الذي اختير منه. فإن الله كان عليما خبيرا، عالم سبحانه وتعالى بظواهر الأمور، وعالم بواطن الأمور، وعالم سبحانه وتعالى مطلع على خفايا الأمور وعلى أسرارها، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الشرائع قلنا من أجل التعامل من خلالها، وتطبيق الإنسان لشرع رب سبحانه وتعالى تأتي معه هذه النتائج المرجوة. يبقى دي نتائج مرجوة، يبقى حنحصل عليها كنتيجة لسعي الإنسان إلى تطبيق ذلك الشرع وإقامة هذه الأحكام. ثم بعد ذلك بتنتقل الآيات إلى آية بتعرف بآية الحقوق العشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذه آية بتعرف بآية الحقوق العشرة، فيها هذه البنود العشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ونقول ان ده اصل الاصول، هذا البند الاول ده هو اصل الاصول، وبالتالي لابد ان يكون الاهتمام البالغ، الاهتمام البالغ بهذه القضية تصحيح الايمان، هي تصحيح الايمان، وبالتالي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى كيف نتمم هذه العبادة لله سبحانه وتعالى؟ يبقى إقامة هذا البناء الإيماني وكذلك صيانة هذا البناء من التصدع. يبقى البناء الإيماني كيف يتصدع؟ نقول بفعل الشركيات، سواء كانت يعني شركة أصغر أو شركة أكبر. في لما نيجي نتكلم عن الذنوب يبقى ده كبائر ودي صغائر، يبقى صغائر الذنوب. الشرك الأصغر يبقى هذا من الكبائر، الشرك الأصغر ده من الكبائر، يعني لا تظن ده شرك أصغر حاله كحال يعني الذنب الصغير، لا. يبقى كان فيه كبائر وصغائر في الذنوب، لكن بالنسبة للشرك فيه شرك أصغر وشرك أكبر، لكن الشرك الأصغر ده أساسا كبيرة من الكبائر. ألا ونبيكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله، ولم تفرق الرواية بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، والرواية ما لا تحمل على الشرك الأكبر فقط، ولكن نقول الشرك الأصغر منه الرياء، منه الرياء، وبالتالي نقول هذا الرياء شرك خفي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قسم الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى، من حلف بغير الله فقد أشرك، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى الآية مطلقة، يبقى اشتملت على أنواع الشرك، مش هنقول ده خاصة بالشرك الأكبر فقط، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى الآية مطلقة، وبالتالي يبقى الشرك، يبقى إحنا ننتبه إلى مسائل الشرك. يبقى الشرك الخفي الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم ألا هو الرياء، لأنه محبط للأعمال، يبقى الرياء محبط للأعمال. يأتي الإنسان بالعمل ونقول هو عمل في ظاهره، في صورته الظاهرة هو عمل صالح، ولكن لما كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى فهذا عمل حيتسبب في ورود الإنسان إلى النار، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أول ثلاثة صار بهم النار عالم. يبقى هو في الظاهر كده أتى بصورة هذا العمل الصالح، وده من أرقى العمل الصالحة، لكن لما كانت الوجهة، يبقى الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى، يبقى كان سبب هلاك هذا الإنسان، يبقى العمل الذي في ظاهر الصلاح ده كان سبب هلاك هذا الإنسان، نقول أنه توجه بذلك العمل لغير الله تبارك وتعالى. فإحنا ننتبه، يبقى انتبه من الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما تعلمنا سورة البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى نقول من أعظم وأجل الطاعات ترك المعصية، يبقى نقول من أعظم الطاعات وقربات الله سبحانه وتعالى هو أيضا ترك المعصية. وكذلك هنا يبقى البناء الإيماني المطلوب أن احنا نصون ونحافظ على ذلك البناء الإيماني، يبقى نجتنب مسائل الشرك. وقلنا عشان نحافظ على البناء ده يبقى المطلوب مني أن أنا أقف على المسائل الشركية عشان نجتنبها، وإلا كيف نجتنب ما نجهل؟ يبقى كيف نجتنب ما نجهل؟ دايما عشان نجتنب، يبقى اجتناب الشيء ده مش هيكون إلا بعد المعرفة كما تكلمنا في مسألة الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى إيه المطلوب؟ إن أنا أجتنب الكبائر. يبقى الكبائر ده وصف لمجموعة من المعاصي والذنوب. إيه هي بقى؟ لازم أقف على التفاصيل. يبقى أنا هجتنب الكبائر، أنا بجتنب الكبائر، أقول لك يعني أذكر لنا ما هي الكبائر، أذكر لنا ما هي الكبائر. فممكن إحنا نعدد بعض الكبائر، لكن هناك كبائر بيجهلها الإنسان، والإنسان يقع فيما يجهله، فيما يجهله. يبقى لما نيجي نقوله إحنا بجتنب الكبائر، ده الصغائر دي مش هتكفر إلا باجتناب الإنسان للكبائر. فأنا عشان حريص إنك الصغائر دي تكفر لازم أجتنب الكبائر، عشان أجتنبها لا بد إن أنا أقف على التفاصيل. وإلا لماذا ورد ذكر هذه الكبائر في الكتاب والسنة؟ يبقى عشان أنا أعدد هذه الكبائر وأقف على مسميات الكبائر، وكذلك أبتعد عن أي كبيرة من هذه الكبائر. يبقى لما أنا بنعرف كده أن الحلف بغير الله هذا شرك لله، هذا شرك بالله، يبقى إيه المطلوب؟ يبقى المطلوب أن أنا أجتنب ذلك. لكن ممكن إنسان لا يعلم أن القسم بغير الله هذا شرك، وبالتالي بيجد أنه يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم بيحلف بغير الله سبحانه وتعالى، يبقى وقع في الشرك، لكن هو بيجهل، يعني يجهل هذا الكلام، يجهل. فإحنا ننتبه، يبقى دي كلها محبطات للأعمال، فالإنسان ينتبه. يبقى دايما يقع فيما يجهله، مش ممكن أبدا أنا أبرئ نفسي من الشرك إلا لما أكون أنا عارف الشرك أساسا. مش ممكن أنا أبرأ نفسي من الكبائر واجتنب الكبائر إلا لما أكون أعرف الكبائر. وإلا أن إحنا ممكن يبقى صف الكبائر دي قائمة الكبائر، ممكن بنعرف بعض الكبائر والبعض الآخر نجاله، فيقع الإنسان في ذلك المحظور، يقع الإنسان في هذا المحظور. فعشان كده يبقى الكبائر ده وصف لمجموعة من الذنوب والمعاصي، مطلوب ان انا اقف على ذنوب المعاصي. احنا دايما كأن الانسان عنده نوع من انواع التعجل، وبالتالي بخلاص بفوت الاية دي وناتي الاية الاخرى، نقول لا ده الاية دي نقف معاها وحاول، ده انا اخشى على نفسي من العذاب واخشى على نفسي من عقاب الرب سبحانه وتعالى. فالامر محتاج الى وقت، نعطي لذلك الوقت للنفس، وبيبدأ انا اشوف الكبائر. وبالتالي بنجد العلماء يعني ذكروا مصنفات في مسألة الكبائر والزواجر دي. يبقى كبائر جمعونا كبائر كثيرة، وعدوا هذه مثل الأمور من الكبائر. أنا لابد أن أنا أطلع على هذا الأمر، لابد أن أنا أطلع، لأن نقول المطلوب أن أنا أجتنب الكبائر، دي مسألة. المسألة الأخرى أن الصغائر لن تكفر إلا باجتناب الكبائر. ما اجتنبت الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والآية صريحة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى نقول الآية صريحة، وكذلك الرواية صريحة، فدي لابد من إعطاء الفرصة للنفس لكي نقف على قائمة الكبائر. وإن عشان أجتنب يبقى بجتنب عن علم، يبقى بجتنب عن علم. لكن نقول قد يغتر الإنسان بذلك ويسول له الشيطان أنه يعني قد اجتنب الكبائر وما يعرفش الكبائر هي. هنا نفس القضية برضو، نفس القضية، يقول لك أنا مؤمن بالأن واحد بالله سبحانه وتعالى، يبقى المطلوب في توحيد العبد الرب سبحانه وتعالى أن يكون مجتنبا للشرك. وإحنا هنقرأ كده في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تنبيه. يبقى نقول تنبيه، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. بحثات الآيات وتكلم كده الاستمرار والاستدامة على الإيمان، وفيها نقول إشارة إلى اجتناب الشرك، إشارة إلى اجتناب الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن في غالب الأحوال بيهتم الإنسان بمسائل الإيمان فقط، وينسى أنه يتعلم المسائل الشركية، لأن ده من إقامة هذا البناء وصيانة البناء الإيماني. نقول الإنسان بيتعلم الطاعات وينسى ان هو ينظر الى المعاصي والكبائر، وبالتالي يقع في ذلك المحظور. هو همه كله بيفعل الطاعات، وده امر طيب، ولكن نقول من اعظم الطاعات ترك المعاصي. يبقى المطلوب كده ان انا اترك المعصية مخافة ان اقع في ذلك الشر. وكلنا نعلم يعني حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى انظر إلى فقه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، إيه اللي ربنا حرمه علينا؟ يبقى نقول على ذلك أدي قائم أنا حكتنبها، وبالتالي عشان لما أسعى لفعل الطاعات يبقى هذه طاعات لم تخدش، وهذه أيضا صرح إيماني لم يخدش، لأن المطلوب أن أنا أصون عن التصدع. كيف يتصدع هذا الصرح الإيماني، هذا البناء الإيماني؟ يبقى يتصدع بالشرك، بالمسائل الشركية. يبقى زي ما مسائل الإيمان كده معلومة في الكتاب والسنة، كذلك أيضا نقول أن الشارع أشار لنا إلى المسائل الشركية التي لابد أن يجتنبها الإنسان حتى يصون هذا البناء الإيماني. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى المطلوب أعبد ربي إزاي سبحانه وتعالى؟ يبقى أول حاجة أن أنا أقيم الإيمان، لازم أنا أعرف إيه مسائل الإيمان، ونقول لأن دي القوة المحركة لفعل الطاعات. كل الطاعات هنجد القوة المحركة إليها هي الإيمان. لو صح الإيمان، ونقول الإيمان تحرك في قلب الإنسان وبث وزرع بصورة صحيحة، هنجد تحرك الإنسان اتجاه الآخرة، واتجاه إلى فعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، والاتجاه لفعل ما يحب الرب سبحانه وتعالى ويرضاه. يبقى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قلنا ده أصل الأصول. كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، وقال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. لكن كما ذكرنا قبل ذلك أن كل الشعب، يبقى صلاح الشعب دي كلها موقوف على صلاح الشعبة الأولى، يبقى على صلاح الشعبة الأولى، ده أصل الأصول. إن نفس القضية كل الطاعات اللي بيفعلها الإنسان يبقى لابد أن ينطلق إليها من ركيزة إيمانية صحيحة. فين بقى الركيزة الإيمانية؟ فين الإيمان؟ إحنا ساعات بنقتصر على قول لا إله إلا الله، وطالما أنه قال لا إله إلا الله أو شهد الله عز وجل بالوحدانية، يبقى على ذلك يبقى ده مؤمن كامل الإيمان. قل انتبه، فين بقى المسائل الإيمانية؟ فين تعرف الإنسان على ربي سبحانه وتعالى؟ وكما بينا قبل ذلك أن المعرفة الإيمانية دي معرفة منتجة، ينفعش مفيش مسألة من مسائل الإيمان هي مسألة عقيمة مجرد نقول خبر نظري كده، لا، كل مسألة لها نتائج، لها نقول تأثير في سلوك الإنسان وفي عمل الإنسان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبقى لا بد أن احنا اجتنب الشرك. بنون عشان نجتنبه لازم انا اعرف ايه هي الشركيات اللي انا لابد ان اقوم باجتنابها، والا كيف اجتنب ما لا اعرف؟ كيف اجتنب ما اجهل؟ وساعات في بعض الاحيان شعور الانسان ان ده من الطرف العقلي، يبقى تعرف او تعلم الايمان ده من الطرف العقلي. ساعات الانسان بيقول خلاص طالما قال لا اله الا الله، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، يبقى من قال لا دخل الجنة، خلاص طلب قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نقول أن المنافقين قالوا لا إله إلا الله، يبقى قالوا لا إله إلا الله، ولكن كما قال إن المنافق كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. مسألة تخوف الإنسان، نعم تخوف، هل أنت بتخاف على نفسك النفاق؟ يعني قال يعني لا يأمنوا إلا المنافق، ده النفاق ما يأمنوش المنافق، ولا يخافوا إلا المؤمن. وابن أبي مليكة رحمه الله قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهم، مفيش واحد بس، مفيش واحد يعني فلت من القاعدة دي، كل منهم يخشى على نفسه النفاق، من منهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل، وبالتالي لا يأمن النفاق إلا المنافق، ولا يخاف إلا المؤمن. المؤمن بيخاف من النفاق ليه؟ عارف إن ده ممكن يحبط ذلك العمل، فيخشى على نفسه، بيخشى على نفسه. لكن المنافق آمن من هذا الجانب. قلنا زي الإنسان الجاهل، الإنسان الجاهل هو يعني لم يرى في نفسه إنه جاهل، ما بيراش الكلام ده، لكن ده وصف العلماء ليه؟ أن فلان إنسان جاهل، يبقى نقول هو، لكن هو لم يرى في نفسه إنه جاهل. إحنا لما نيجي نتذكر كده قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما سأل عن مين؟ عن أعلم أهل الأرض، دلوا على مين؟ على العابد، والعابد ده جاهل وأفتى بجهل. لكن انظر هو جاهل، واللي دلوه أيضا دلوا الرجل ده جهال أيضا، يعني لم يفرقوا بين العالم والعابد. هو لما سأل عن أعلم أهل الأرض، يعني سأل، دي فتوى، والفتوى لابد أن احنا نسعى إلى اختيار العالم اللي احنا هنقوم بعرض الفتوى عليه. فهو سأل عن أعلم أهل الأرض، لكن دلوه على مين؟ دلوه على عابد، وسأل العابد يعني هل لي من توبة؟ قالوا لا. قلنا العابد ده شاف كده مجموعة يقتل 99 نفر وتقول لي ليه توبة؟ فهو وزنها كده وبالتالي قال له لا ملكش توبة فقتله. يبقى لما أفتاه أفتاه عن علم ولا جهل؟ عن جهله أفتاه عن جهل. طب هو مين اللي دل هذا الرجل على هذا العابد؟ جهال زيه لم يفرقه، مش عارفين الفرق ما بين العالم والجاهل، فلما دلوه دلوه على ذلك الجاهل، والجاهل دوت يعني تعظم في نفسه هو عابد لله فظن ان هو حاز العلم وبالتالي افتى في المساله بغير علم، فكانت النتيجه يبقى ثمار الفتوى بغير علم يبقى نقول اهلك نفسه. وكذلك ايضا كاد ان يهلك ذلك الرجل لولا ان هو عالم برب سبحانه وتعالى ويعلم أن رب سبحانه وتعالى بيغفر الذنب، لكن هو أراد أن يسأل العالم وبالتالي لم ييأس، سعى مرة ثانية وسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دلوه على العالم. وإحنا شفنا هذه فتوى العالم، فتوى العالم أنقذت العالم وأنقذت ذلك الرجل، قلنا حتى كان نهاية حياة ذلك الرجل ختم له بالتوبة إلى رب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل جعل ملائكة الرحمة يقومون بقبض روح ذلك الرجل. يبقى احنا هذه العالم انقذ نفسه وانقذ ذلك الرجل من الدمار والهلاك، فلذلك احنا ننتبه. يبقى لابد من العلم، لابد من العلم، وان الجاهل لا يعلم انه جاهل. هو العابد ده كان يعرف انه جاهل؟ ابدا، بدليل انه افته يعني تكلف المساله وافته في المساله، فهو لا يعلم انه هو جاهل. يبقى لكن احنا نقول انه جاهل، لكن هو لا يعلم انه جاهل، فالجاهل لا يظن في نفسه الجهل، لا يظن في نفسه الجاهل، لكن حتجد انما يخشى الله من عباده العلماء، كلما تعرف على ربهم كلما ازدادوا خشيه من ربهم سبحانه وتعالى، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، عارفين. نقول يبقى ده بعد علم ومعرفه، لكن نقول ان العاصي بيفعل المعصيه وتجد نقول ان هو في حاله من السرور والفرح ان هو فاز بهذه المعصيه، وتكون المعصيه دي سبب ورود هذا الانسان الى الهلاك، لكن هو اساسا يعني لم يرى ذلك، لم يرى. يبقى ما لكم لا ترجون لله وقارا وما قدر الله حق قدره، لكن نقول المؤمن لو زلت القدم عاد وتاب من قريب الى ربه. والذين اذا فعلوا فاحشه وظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى نقول ده حال نقول المؤمن الطائع لله سبحانه وتعالى، لو زلت القدم يبقى عاد من قريب وتاب الى ربه سبحانه وتعالى، لكن نقول يعني غير المؤمن الجاهل برب سبحانه وتعالى يفعل معصية ويتجرأ على فعل أخرى، بل يبحث عن فعل الأخرى، بل يبحث عن فعل الأخرى، بل هو بيبحث كده يعني أين يعني هذه المعاصي لكي يقوم باعتمادها في حياته. نقول ده حال العاصي، حال الجاهل برب سبحانه وتعالى، حال الجاهل بالله سبحانه وتعالى، لكن العالم بالله عز وجل يبقى نقول بينأى بنفسه أن يقع في المعصية أو أن يكون مقصرا في طاعة الله، وإن وقع في ذلك عاد وتاب من قريب إلى رب سبحانه وتعالى، أنه يعلم أنه لا يغفر الذنب إلا الرب المعبود. وعبد الله ولا تشرك به شيئا، البند الأول ده يبقى بند لازم أنا أطمئن على تحقيقي، يعني لازم أنا أطمئن كده على ذلك. وعبد الله ولا تشرك به شيئا، يا ترى أنا بعبد ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى المسألة أولا لازم أتعرف على مسائل من إيه بقى الإيمان. يبقى نقول الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خير وشر. يبقى دي برضك دي كلها أصول، يبقى لابد أن أنا داخل الأصل أشوف بقى مسائله. والإيمان بالله سبحانه وتعالى، كيف نؤمن برب سبحانه وتعالى؟ هنقول والله ده الإيمان بوجود الله، ده الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بأسماء وصفات، كل دي بنود إجمالية محتاج أن احنا ندخل التفاصيل. إزاي أنا يعني أعبد ربي من خلال أسماء وصفات؟ والله أسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى ازاي اعبد ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى الاسم واشوف نتاج السلوك عليا، ادي انا عرفت ربي سبحانه وتعالى انه بصير، عرفت ربي انه سبحانه وتعالى سميع، انه هو وهاب، انه هو عليم خبير، يبقى عرفت ربي بذلك، يبقى نقول ايه السلوك الذي انتجته هذه المعرفه؟ يبقى لازم سلوك كده ملموس اراه في حياتي، يبقى سلوك ملموس اراه في حياتي، يبقى ده حال الانسان. يبقى لما انا مثلا اي امر انا هقوم به يبقى اقول على قبل البدء فيه مباشره يبقى لابد من الاستخاره. ليه؟ لان الله يعلم ونحن لا نعلم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، وبالتالي عواقب الامور لا نعلمها، لا يعلم عواقب الامور الا الرب المعبود، وبالتالي ما ابداش اي حاجه في حياتي الا بالاستخاره. اذا اما احدكم بالامر فليصلي ركعتين من غير فريضه ثم ليقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني اين الاستخاره في واقع حياتك؟ الاستخاره دي اين الاستخاره في واقع حياتنا؟ لو انسان استخار بيستخير في الشيء الجسيم، لكن في أشياء كده مش معقولة أنا هستخير في كذا أو كذا، ده ظنه. إذا هم أحدكم بالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول في أدنى الأمور الاستغاثة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب المعبود، وإنت عند ذلك تتعبد ربك سبحانه وتعالى بصفتي العلم والقدرة، بصفتي العلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فده اللي بيدفع الإنسان إلى الاستخارة. فالاستخارة نقول على ذلك أين الاستخارة في واقع حياتك؟ يبقى قلما هو يستخير. ده بتمر علينا أمور كثيرة جدا، فين الاستخارة؟ أين الاستخارة؟ فين بقى واقع الاستخارة في حياتك؟ يبقى دي عبودية الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم أنا أعرف أعبد ربي سبحانه وتعالى إزاي، وأعبد ولا تشركوا به شيئا. يبقى الأمر الهم جدا إزاي أتبرأ فعلا من الشرك. يبقى مش تبرأ قولي كده أنا أتبرأ من الشرك وأهلي، لكن نقول بواقع الحياة، يعني بواقع نقول السلوكيات، يبقى هذا يتبرأ من الشرك وأهلي، يبقى واقع السلوك بتاعه. وبالتالي يبقى لابد مسائل الشركية يبقى أعرفها عشان أجتنب، كما بينا من كلام حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عشان مخافة أن يدركني، يبقى مخافة أن يقع في هذا الشر. ثم تأتي الآية بذكر هذه الحقوق، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يبقى آية الحقوق العشرة كما سماها العلماء، هذه نقول هذه البند الأول، ونقول هو ده الركيزة لباقي البنود، ده الركيزة لباقي البنود. كل البنود اللي آتت بعد ذلك بتتكلم عن المظاهر التطبيقية للإحسان، عن المظاهر التطبيقية للإحسان. يبقى دي الأصناف التي حنحسن معها، يبقى مع الوالدين، مع الأقارب، مع الأيتام، مع المساكين، نقول مع الجار اللي هو جار وفي نفس الوقت قريب، مع الجار اللي هو له حق الجوار ولم يكن قريبا للإنسان، وهي الصاحب بالجنب قال إن هو الرفيق في السفر، قال إن هو الزوجة، فالزوجة توصف بأنها الصاحب بالجنب. يبقى ده وصف الصاحب بالجنب أي الزوجة، الإحسان، والإحسان إلى ابن السبيل، الإحسان إلى الخدم، وما ملكت اليمين. يبقى دي نقول مظاهر تطبيقية لمسألة الإحسان. احنا تكلمنا قبل ذلك الإحسان ده خلق عند الإنسان، وقلنا أي خلق، أي خلق إن لم يكن عندنا الصور التطبيقية، المظاهر التطبيقية للخلق، ممكن تتفلت منا بعض المظاهر نتيجة الجهل بها. يبقى نقول احنا عايزين أمارس خلق الإحسان. يبقى كيف أمارس خلق الإحسان؟ خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني ما فيش حاجة إلا ولا بد إن إحنا الخلق ده يظهر. يبقى في التعامل نقول مع الحيوان، في التعامل مع الإنسان، نقول في التعامل حتى مع الكافر. وبالتالي كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وذكر لنا صورة الإحسان للذبحة إزاي. يبقى الإنسان كده هيقوم بنحر بدنة، فيترى صورة الإحسان إليها إزاي، كيف نحسن إلى الحيوان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نريح الذبيحة وأن نحد الشفرة. يبقى نقول الشفرة اللي احنا هنقطع بها الأوداج أو هننحر بها الإبل، يبقى على ذلك لابد من إحداد هذه الشفرة، ولابد من إراحة الذبيحة. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة إراحة الذبيحة. يبقى نتخيل كده دي ذبيحة هي مسخرة لذلك، ولكن لابد من إظهار هذا الخلق اللي هو مبني داخل الإنسان في التعامل مع الذبيحة، مش مجرد أنها ذبيحة يبقى بأي صورة، لا، ده يحد الشفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يبقى ده إنسان حكم عليه بالقتل، يبقى على ذلك ترى إيه الوسائل استعملها، وسيلة سريعة في إزاق النفس، لأن الغرض لما حكم عليه بالقتل يبقى معناه إزاق النفس، فأسرع وسيلة لإزاق النفس بتستعمل. ونقول لما أيضا نتعامل مع الذبيحة يبقى هنحد الشفرة وأيضا نروح الذبيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن حيوان، وإحنا ذكرنا قبل ذلك هذه امرأة دخلت النار في هرة، هذه امرأة نزع منها الرحمة والإحسان، نقول هذه بغية من بغية بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته. يبقى ده خلق من خلق الإحسان، الإحسان إلى الحيوان، الإحسان إليه. دخلت نقول النار بسبب عدم الإحسان إلى هذا الحيوان، لا هي قدمت له الطعام ولا هي أساسا تركته يأكل يعني من خشاش الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بننتبه الإحسان ده لمظاهر تطبيقية. يبقى وبالوالدين إحسان، أحق نقول ما يبذل فيه الإحسان إلى الوالدين، هذا أحق ما يبذل فيه الإحسان. ولذلك احنا لما بنيجي نقرأ كده في سورة الإسراء بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الإحسان للوالدين إزاي نحسن، يعني ده كلام إجمالي. طب المظاهر التطبيقية تبقى إزاي؟ لازم إحنا نقف على المظاهر التطبيقية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهم جناح الذل والرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ممكن الإنسان نقول ده بر الوالدين حال الحياة وحال الممات، بر الوالدين حال الحياة وحال الممات. يبقى لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له منها. يبقى الدعوة دي مش معناها لما يموت، يعني لما المقصد لما حنصلي عليه الجنازة. يبقى في الفترة الأولى كده بتجد الإنسان بيقتطع كثيرا جدا من وقته ويدعو للأب أو الأم لو ماتت. يبقى ماتت الأب، ماتت الأم، مات الأب، فبنجد كده الابن بيبقى مكلوم، وبالتالي نجد أنه في صلواته أقل ما فيها في صلواته دائما يواظب على الدعاء للأولاد، في صلواته بيواظب. ولكن نقول الأمر ده يتراجع بقى مع مضي الأيام، مع طول الأمد يتراجع الأمر، لعله يمر اليوم ولم يتذكر الدعاء للوالدين، لعله بيمر اليوم ولا يتذكر، انشغل بقى عنده انشغالات. لا ده بالوالدين إحسان، البر لا ينقطع، لا ينقطع بموت الوالدين. حال الحياة لهم صورة من صور البر، بعد الممات لهم صور أيضا من صور البر، خاصة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. يبقى الكلام ده نواظب عليه، نواصل به، نعم وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. يبقى في حال الحياة لا أنا هقول لهم أف ولا أتكلم بكلام نقول فيه غلظة ولا سوء أدب. لا، طب بعد الممات خلاص انقطعت المعاملة دي، لكن في معاملة أخرى بقى، في معاملة أخرى. يبقى بالوالدين إحسانا، الإحسان الوالدين بنقول ملازمة الدعاء للوالدين وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. يبقى قلبه مشفق كده، قلبه مشفق على الوالدين ولا ينقطع عن الدعاء للوالدين، ده الحال. وده سورة الإحسان وبر الوالدين بعد موتهما. لذلك نجد احنا لما نيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هتجد دايما يعني التوجيه والإرشاد إلى بر الوالدين بعد الكلام عن مسألة التوحيد. يبقى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أوجب الحقوق دي، هذا أوجب الحقوق وأفضل ما يبذل فيه الإحسان، هذا أفضل ما يبذل فيه الإحسان. يبقى عندنا خلق الإحسان، يبقى على ذلك أفضل صورة نبرز فيها هذا الإحسان هو في التعامل مع الوالدين، سواء كانوا أحياء أو أموات. إذا كانوا في الأحياء بر الوالدين والإحسان للوالدين. ويعني احنا استمعنا يعني ربي أوزعنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. يبقى ده حال الإنسان. يبقى نقول دايما رب اغفر لي ولوالدي. يبقى احنا قرينا نقرأ الكلام ده في كتاب الله تبارك وتعالى، آدي إبراهيم عليه السلام وغير إبراهيم، يبقى يدعو بذلك الدعاء رب اغفر لي ولوالدي، الدعاء للوالدين، الدعاء دايما للوالدين. يبقى زي بابدع لنفسي، يبقى لا أنسى أبدا الدعاء للوالدين. دي سورة الإحسان، قلنا خاصة بعد مماتهما. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الآية إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.